الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين أما بعد. ففي تفسير الجلالين في آيات سورة النساء، وعرفنا أن هذه الآيات التي مرت معنا هي تتحدث عن مواقف غير المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين، كيف يكون التعامل معهم وأنهم قد يتحاكمون إلينا، فكيف نحكم بينهم، وما مواقف اليهود ومواقف المنافقين. وركزت الآيات على موقف المنافقين، ويعني تكلم الله سبحانه وتعالى وبين أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل إليكم ثم يتحاكمون إلى الطاغوت إلى آخر، ثم فتح لهم باب التوبة في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى موقف المؤمنين والمسلمين ممن هم في الخارج من أعداء الإسلام الحربيين، ليسوا المعاهدين أو المستأمنين وإنما هم الحربيين، وذلك في آيات القتال في قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. تلاحظ أن العلاقات بدأت تتسع في علاقة المسلمين مع غير المسلمين، وستأتي الآيات أيضا ثم تعود مرة ثانية السورة إلى أصلها وهو الحديث عن النساء، تعود إلى أحكام تتعلق بالمرأة بعد ذلك. طيب نقرأ، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل: ومن يطع الله والرسول فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحين غير ما ذكر من ذكر، وحسن أولئك رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونهم مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، أي فثقوا بما أخبركم به. ولا ينبئك مثل خبير. طيب بسم الله. تلاحظ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مجيء هذه الآية بعدما حث الله سبحانه وتعالى المنافقين على التوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلما بين هذه الفضائل بين ما هو أفضل بكثير من ذلك، وهو رفقة الأنبياء والصالحين والشهداء. فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول، حث لهم وفتح باب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الآية، آية النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هي تفسير لما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. يقول: فأولئك مع النبيين والصديقين. قال الصديقين هم أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، كأبي بكر رضي الله عنه الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بكثرة تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال والشهداء القتل في سبيل الله، لأن الشهيد إذا أطلق والشهداء إذا أطلق في القرآن فإنه المتبادل أنه شهيد المعركة، شهيد المعركة. قد يطلق على معاني أخرى وهذه من الألفاظ المشتركة، قد يراد الشهيد كقول تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله يعني شركاءكم والحاضرين، وقول تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني الشاهد، شاهد في المبايعات والديون. فكلمة الشهيد قد تطلق في القرآن على معاني كثيرة، وهذه من الألفاظ المشتركة ومن براعة القرآن وعظمة هذا القرآن أن تأتي كلمة وترد بعدة معاني. والشهادة إذا أطلقت أو الشهيد أو الشهداء إذا أطلق في القرآن فإنه المتبادل أنه المراد به شهيد المعركة، شهيد المعركة. قد يكون الشهيد بمعنى الحاضر، قد يكون الشهيد بمعنى الذي يشهد الشيء كقول تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يشهد عليهم يعني حاضر، كنت شهيدا ما دمت فيهم حاضرا شاهدا عليهم، وكقول تعالى وجئنا من كل أمة بشهيد. كلمة الشهادة والشهيد في القرآن كثير. قال والصالحين غير ما ذكر، يعني هم أقل درجة وهم الذين كثر صلاحهم وأعمالهم الصالحة. قال وحسن أولئك رفيقا، رفيقا لماذا قال رفقاء؟ لأنهم كثير. وحسن أولئك رفيقا قال لأنهم جاء بصيغة الجمع، ومن يطع الله والرسول فأولئك جمع. قال رفقاء الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، يعني يستمتع بعضهم ببعض بالرؤية والزيارة وحضور بعضهم عند بعض لأن أصبح رفيقا معه. وإن كانت الدرجات تختلف، الدرجات تختلف لكنها يصبحون رفقاء معهم. قال وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. قال ذلك أي كونهم مع ما ذكر، يعني هؤلاء الذين أطاعوا الله والرسول فرفع الله درجاتهم وجعلهم رفقاء مع هؤلاء، هؤلاء كونهم مع ما ذكر ذلك هو الفضل من الله، يعني تفضل من الله لا أنهم بأعمالهم. فلا يظن الإنسان أن ذلك بعمله، وإنما ذلك بفضل. حتى دخول الجنة لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهي رحمة الله فوق كل شيء. قال وكفى بالله عليما، يعني مناسبة ختم الآية بقوله وكفى بالله عليما واسم العليم، هذا يدل على أن ثواب الآخرة إنما صدر عن علم، عن علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله يثيب من يشاء، يثيبه عن علم ومعرفة. ولذلك قال فثقوا بما أخبركم به. الإنسان إذا جاءه خبر بأن الله عليم بذات الصدور وأنه يعلم حاله وأنه يعلم أعماله ويعلم أدوره اطمأنت النفس وشرح الصدر. طيب بكرة نعم الغريق والحريق والمبطون والمطعون والذي غارق حيبها فإذا رقي جثته يغسل. لا شوف هذا كل قتيل كل من مات لا بد أن يغسل ويكفن ويصلي عليه إلا شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن يصلي عليه فقط. شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة بين المسلمين وغير المسلمين فقط. أما المبطون والمطعون والغريق هؤلاء لهم درجة الشهادة فقط، يعني يكتب لهم شهادة الشهادة، تكتب لهم الشهادة، ولكن ما يأخذ حكم الشهيد شهيد المعركة. نعم. وخير من ذكر شيخ، يعني يأخذ يمكن يقول مؤمن ومسلم ومؤمن ومحسن له، يقول والصالحين ممكن تجتمع. أي حسنت، ممكن يكون صديق وشهيد وصالح كلها تجتمع في شخص واحد. نعم تجتمع، أحيانا تفترق، أحيانا يكون يعني هو على أعلى، يعني لا يكون صديقا إلا وقد كان صالحا. نعم صحيح. الصديقية أعلى شيء، أعلى شيء. نعم. النبيين والصديقين، يعني أقصد حينما قال غير من ذكر، يعني يقصد من المؤمنين مسلم، يعني لم يصل إلى درجة صالح، يعني كان مسلم أو مؤمن. وين غير من ذكر؟ والصالحين والشهداء والصالحين، قال غير من ذكر وحسن أولئك رفيقا. أي نعم، يعني يقول غير من ذكر من الشهداء والصديقين، يعني تلك الثلاثة يكون صالحا وهو أقل ولم يكن شهيدا ولا صديقا. نعم، يعني هل يمكن نقول تحت الصالح أيضا يوجد يعني مسلم عادي من عنده نوع من عنده قصور؟ أي نعم نعم، يعني الله أعلم قد يدخل، هي الآية يعني درجة أقل منهم يعني. نعم فهمت عليك، لكن قصدك أنت الآن الآية نصت على ثلاثة. نعم ثلاثة. نعم الصديق والشهيد والصالح، فهل يدخل من تحت الصالح من خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ نعم. أو عنده قصور، هل يكون في رفقة الأنبياء؟ هؤلاء في رفقة الأنبياء، قال حسن أولئك رفيقا، فهل يدخل في رفقة الأنبياء؟ ما أدري، الله أعلم، قد يكون ذلك، الله أعلم، قد يتغمد الله برحمته. هذا واجب لك إن شاء الله. إن شاء الله تبحث فيه إن شاء الله، سأقرأ فيه إن شاء الله. ما في مانع، تفيدنا إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. سؤال جيد، يعني من الصالحين بالضبط؟ يعني أي من هم الصالحون؟ وفي نفس الوقت هل يدخل يعني من هو أقل؟ دخول الجنة ما في كلام. أي نعم. نقول الرفقة. أي نعم الرفقة. هل يكون رفقاء؟ أيوة. هنا أما دخول الجنة، قال الله سبحانه في سورة فاطر: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. كلهم يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلون، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسه فيها حرير. هذا كله في سورة فاطر، قسم الله عز وجل الناس ثلاث أقسام: الظالم نفسه، وبدأ به، ومنهم ظالم النفس، ومنهم مقتصد الذي متوسط، ومنهم الظالم النفس الذي يعني قصر في حق الله. نعم. وفي جنب الله، ثم المقتصد الذي هو متوسط لا كذا ولا كذا، ومنهم سابق الخيرات. نعم. ومع ذلك كلهم يدخلون الجنة. نعم. لكن هنا نحن نريد أن نصل إلى من يكون رفيقا معهم. نعم. جزاك الله خير. آمين. اقرأ. نعم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، أي احترزوا منه وتيقظوا له، فانفروا انهضوا إلى قتاله ثباتا متفرقين سرية بعد أخرى، أو انفروا جميعا مجتمعين، وإن منكم لمن ليبطئن ليتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وجعله منهم من حيث الظاهر، واللام في الفعل للقسم، فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فأصاب، ولئن لام قسم أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن نادما كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنه لم يكن بالياء والتاء، بينكم وبينه مودة معرفة وصداقة، وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله علي، اعترض به بين القول ومقوله وهو ياء للتنبيه. نعم. ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، آخذ حظا وافرا من الغنيمة، قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. مثل ما ذكرنا يعني بدأت الآيات تدخل في مسائل الجهاد لما تحدثت عن موقف المنافقين وموقف أهل الكتاب، بدأ تدخل في أوسع دائرة وهي قضية الجهاد في سبيل الله والمجاهدين وأحكام الجهاد ومن يجاهدون ومن هم أعداؤهم. فنادى الله سبحانه وتعالى نداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يأخذون حذرهم من أعدائهم سواء كانوا من المنافقين أو من اليهود والنصارى أو من الكفار الحربيين المشركين. خذوا حذركم من كل عدو لكم، خذوا حذركم فانفروا. والمراد بأخذ الحذر هو الاحتراز، الاحتراز من العدو وأخذ الحيطة وأن يكون على يقظة، لا يكون غافلا، يكون على يقظة. قال هنا: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يقصد في خروج الجهاد قد يكون على على على أنواع، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات يعني فرق سرايا تنطلق مجموعات، أو انفروا جميعا جيش واحد، جيش واحد كذا أو كذا، كل ذلك ممكن. قد تخرج سرية حسب ما يراه الإمام وحسب ما هو أمامك من العدو. قد العدو يكفي سرية، قد لا يكفي إلا أن يخرج الجميع في وجه العدو، فحسب هو يختار. يعني الله سبحانه وتعالى قال: إما كذا وإما كذا، حسب الحالة. قال: وإن منكم لمن ليبطئن. هذا المنافقون، هذه مواقف المنافقين في الجهاد في سبيل الله. ولو جمعنا الآيات التي تتحدث عن المنافقين في الغزوات والجهاد لوجدنا أن لهم مواقف قبل الخروج للجهاد، مثل هذه الآية: قبل الخروج للجهاد يثبت كل العدو معه سلاح ومعه قوة وعدة وعتاد وكذا، وأنت ضعيف ما عندك شيء ما تستطيع، ها؟ ويغيب عن قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويقول: لا نستطيع الخروج، يهزموننا يقتلوننا، ويبدأ يثبت الناس. هذا يسمى موقف المنافقين قبل الخروج. وإذا خرجوا في المعركة لهم مواقف سيئة، في أثناء المعركة لهم مواقف سيئة. لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، خرجوا من المدينة إلى أحد، وأحد كانت بعيدة عن المدينة، جبل أحد. فلما خرجوا إلى أحد وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورسمه، رجع عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، ورجع معه ثلث الجيش، كانوا 1000، ورجع 300 شخص معه. يعني لما خرجنا للعدو وواجهنا العدو ترجع، هذه مواقف أثناء المعركة. وفي مواقف بعد المعركة، لو أطاعونا ما قتلوا، فمواقف سيئة جدا. فيه أذكر في بحث جمع مواقف المنافقين في الجهاد، وقسم بحثه ذات أقسام: مواقفهم قبل الجهاد، ومواقفهم أثناء الجهاد، ومواقفهم بعد الجهاد. كلام جميل جدا بعد قرأت فيه جيد مختصر ولكنه يعني جميل جدا بحث فيه في مواقف المنافقين في القرآن. الله سبحانه ذكر مواقف المنافقين في الجهاد خاصة ذكره في سورة النساء وفي المائدة وفي الأحزاب وفي التوبة يعني مجموعة من السور تكلمت عن المنافقين في الجهاد. هنا قبل الخروج قبل مواجهة العدو يقول وإن منكم لمن ليبطئن ليتأخرن عن القتال. قال كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأصحابه. قال لماذا قال وإن منكم وليس من المسلمين هم منافقين لماذا قال وإن منكم؟ قال منهم في الظاهر لأنهم يظهرون الإيمان لأنهم يخرجون للجهاد ويتصدقون ويصلون لكنهم في الظاهر. قال واللام في الفعل للقسم وإن منكم لمن لا يبطئن. اللام في قوله لا يبطئن سمى لام القسم في قوله تعالى لتبلون كثير في القرآن لام القسم هذه تسمى يعني والله لتبلون والله لا يبطئن وهذا قسم من الله والله إن هذا المنافق ليبطئن يكسركم عن الجهاد. قال لام القسم يبطئ يعني يكسر الإنسان ويؤخره يقول لا تخرج لا تخرج الوقت ليس وقت جهاد. طيب قال فإن أصابتكم مصيبة هذا شوف موقفهم بعد المعركة شوف كيف أول قبل المعركة يوم انتهت ماذا قال يعني هو ما حرم لأنه هو يبطئ هو يؤخر يقول لا تخرج لا تخرج لا تخرج الآن ليس وقت قتال. ثم بعد ما تنتهي المعركة ذكر الله حالهم إذا انتهت المعركة إن كان المسلمون انتصروا وإن كان المسلمون لم ينتصروا ذكر حالهم ثنتين. فقال هنا قال فإن أصابتكم مصيبة يعني انهزموا المسلمون كقتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي. شوف كيف هذه نعمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هنا شهيد معنى حاضر وليس شهيد معركة. كيف القرآن عجيب كل آية لها معنى كل لفظ له معنى يعني قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا فيصيبني ما أصابه الحمد لله أن لي لم أخرج معهم. كيف النفاق يخرج على فلتات اللسان نعم على فلتات اللسان القرينة التي تدل على أن الشهيد هنا السياق فقط أيوة سياق الآيات أو التفسير أيوة. تفسير أهل العلم أو سياق الآيات والغالب السياق هو الذي يحكم السياق. قال وإلا لغة العرب واسعة جدا عجيبة لطيف أنه يحتمل المعنيين كيف لطيف أنه يعني يحتمل المعنيين إذا لم أكن معكم شهيدا يعني قتيلا يحتمل أن يكون بصير ويحتمل أن يكون لأنه فعلا غير شهيد يعني لا هو لا يريد إذ لم يقتل يعني هو لو تقول له أخرج لتقتل في سبيل الله قال لا يريد هو يخاف من الموت يفرون من الموت لا يريد الشهادة يريد أن يعيش للدنيا لأنه يعرف أنه إذا قتل واستشهد ماذا سيجد أمامه وماذا سيلقى فهو لا يريد الموت أو يحب الدنيا لأن سعيه للدنيا فهو يذهب مع المسلمين أول شيء يدخل في الإسلام ليحقن دمه حتى لا يقتل ويدخل في ليخرج الجهاد حتى يحصل على غنيمة. ولذلك هم في وقت المعركة ما يدخلون في المعركة يتلوذون أمام هذا وأمام هذا ويذهبون كذا وكذا حتى تنتهي المعركة لا يأخذ السيف ويخرج أمام العدو أبدا لكن إذا وصل المعركة بدأ يشتغل بأمور أخرى حتى تنتهي المعركة ويحاول أنه لا يظهر. طيب يقول هنا ولئن اللام لام القسم أي والله لئن والله إن لئن أصابكم فضل من الله انتصار فتح وغنيمة ليقولن نادما كأن هذه كأن لم يكن هذه جملة معترضة يعني ليقولن مبعد جاء الجواب ليقولن ماذا يقولن يا ليتني كنت معه شايف الأصل ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقول ليتني هذا بعد المعركة إذا شافوا الانتصارات مثل غزوة بدر انتصروا المسلمون وقتلوا الكفار وأخذوا غنائم عظيمة ورجعوا بها قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ما هو الفوز العظيم هنا الفوز الغنيمة فقط الفوز في الغنيمة طيب عندنا جملة معترضة هنا الغرض منها ماذا يقول ليقولن ثم قال كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة كأنما ليس هناك مودة ولا صداقة ولا علاقة أخوية ولا إسلام ولا إيمان ما في هو بس ينظر الدنيا عينه على الدنيا كأن لم يكن بينكم ولا معاهدات العقود ولا ما في فيقول الله عز وجل كأن مخففة أصلها كأن خففت واسمها محذوف أي كأنه أي هو لم يكن أو قراءة لم تكن بينكم بينهم مودة تكن المودة أو يكن المودة لأن مودة فصل بينها وبين الفعل فيجوز تأنيث الفعل وتذكيره والمودة قال هي معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله علي في الآية الأولى لما سلم انهزم المسلمون قال قد أنعم الله علي كل رأي يقول يعني ما بينك مودة إن انتصر المسلمون أو انهزموا ما في مودة بينك ما تقف مع أخوانك قال لا في الأول قال الحمد لله لم أحضر أنعم الله علي لم أحضر المعركة لما انتصروا قال يا ليتني كنت معهم فكان لم يكن بينكم مودة قال يا ليتني نعم قال طيب ما الغرض من اعتراض الجملة الغرض تذكير هذا المنافق وتذكير من هو على حاله أن هناك ينبغي أن تكون هناك مودة ولا أن ينظر إلى هذه الأمور انهزام أو انتصار وإنما ينظر لأن بينك وبين أخوانك المسلمين علاقة وينبغي أن تقف معهم وتنصرهم وأن بينكم محبة وإلى آخره طيب قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يعني آخر حظا وافرا من الغنيمة إذن تبين معنى الفوز هنا الغنيمة يعني الفوز هو فوز الدنيا فوز أخذ الغنيمة فقط ولذلك هو يصف هذا فوزه هذا المنافق يصف فوزه بأي شيء بأنه فوز عظيم هذا هو منيته هو في نفسه يقول هذا هو الفوز العظيم يليت فوز فوزا عظيما وليس هذا الفوز العظيم الفوز العظيم في الشهادة ليس في الغنيمة الفوز العظيم في نصرة الدين ويقتل في سبيله ولذلك لما يعني سئل الشهيد في إحدى المعارك قتل فجاء خبر أنه سئل سألته الملائكة أو سأله الله قال ماذا تتمنى لما قتل قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك يا رسول يا الله فأقتل في سبيلك يا رب أعود إلى الدنيا فأقتل وأعود إلى الدنيا فأقتل لأنه رأى أن له منازل عظيمة الشهادة لكن هذا المنافق غابت عنه منازل الآخرة وكان حظه في الدنيا وسمى حظه في الدنيا فوزا عظيما هذه منيته نعم اقرأ الآن يعني شوف دخلنا في قضية الجهاد حتى سبحان الله العظيم في الآيات كثير لما تبدأ بالجهاد ينبه الله عز وجل على هؤلاء المنافقين وأنهم لا يصلحون للجهاد لذلك في سورة آل عمران الله عز وجل قص علينا قصة غزوة أحد بالتفاصيل أول ما بدأ بها نبه على المنافق من يذكر الآية آية 118 آية 118 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ بطانة من دونك لا يألونكم خبالا أيوة لا تتخذوا بطانة من دونك لا يعلونكم خالق ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أخوانكم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم. هذه أول آية في بداية القتال، بداية الحديث عن غزوة أحد. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني بطانة يعني لا تجعلوهم معكم تفشون إليهم الأسرار، تجعلهم بطانة هم الجلساء الخاصين، جليس خاص معك تفشي إليه. لا تتخذ بطانة من دونهم لا يألونكم خبر، لا يقصرون في تثبيتكم، لا يألونكم خبر ودوا ما عنتم، ودهم المشقة عليكم قد بدت البغضاء من أفواههم تظهر على ألسنتهم غصب عليهم ولا تعرف أنهم في لحن القول وما تخفي صدورهم أكبر. فهناك في آل عمران بدأ في الحديث عن المنافق، وهنا قبل الجهاد بدأ بالمنافق. نعم الآن يبدأ بالحديث عن الجهاد. نعم. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله بإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا. وما لكم لا تقاتلون استفهام توبيخ، أي لا مانع لكم من القتال في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حسبهم الكفار الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي منهم الذين يقولون داعينا يا ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة الظالم أهلها بالكفر واجعل لنا من لدنك من عندك وليا يتولى أمورنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم. وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة. وولى صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين. طيب هذه بدأ الحديث عن الجهاد. قال الله عز وجل فليقاتل، صيغة أمر صريحة فليقاتل، هذا أمر صيغة الأمر لكنها جاءت بصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، لأن صيغ الأمر أربعة: الأمر الصريح افعل، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر لتفعل لتأكل لتشرب لتنام لتصلي، واسم الفعل والمصدر. اسم الفعل مثلا اسم الفعل موجود في القرآن، المصدر كقوله فضرب الرقاب، ضرب الرقاب مصدر يعني اضربوهم ضرب الرقاب. واسم الفعل مثل عليكم أنفسكم أي الزموها، هذا يسمى إليك عني يعني أبعد، هذا يسمى اسم فعل. هذه أربع صيغ من صيغ. هنا قال فليقاتل في سبيل الله، في سبيل الله إعلاء دينه. الذين يشرون هذه تأتي يسمونها من الكلمات من الأضداد، القرآن واللغة العربية يأتي هناك كلمة أو فعل أو كلمة تأتي على هذا تأتي على هذا يكون من الأضداد. دي كلمة القر بعض قالوا من الأضداد، يعني يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والطهر والحيض ضدان. عسعس من الأضداد لأنه يطلق على الإقبال والإدبار، تقول أقبل عسعس أدبر أسعس، أحيانا تستعمل كلمة. يشرون استعمل على أنه يبيع وعلى أنه يشتري. يشري بمعنى يشتري، ويشتري ويشري بمعنى يبيع، لكن غالب القرآن استعمل يشري بمعنى يبيع. يشري مثل ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس، أي باعوه، باعوه. وهنا قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون حياتهم وأنفسهم وأموالهم ليأخذوا ليشترون بذلك الآخرة. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني يقتل ويموت ويستشهد، أو يغلب وينتصر، فسوف نؤتيه أجر عظيمة. فوق هذا، فوق الغنيمة وفوق الشهادة، يؤتي الله أجر عظيمة. هذا كله حث على الجهاد. ثم جاء بأسلوب آخر وهو أسلوب التوبيخ على وجه الاستفهام، وما لكم لا تقاتلون، لماذا لا تقاتلون، الله يأمركم بالقتال ولا تقاتلون، لماذا لا تقاتلون، استفهام توبيخ. ما المانع الذي يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وهناك ما هو أعظم، وهو تخليص إخوانكم المسلمين المستضعفين، كما وقع في مكة من المستضعفين، كما قال ابن عباس أنا من المستضعفين، أنا وأمي. قال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار ومنعوهم من الهجرة وآذوهم، لا بد أن يجدوا نصرة من المسلمين. قال يقاتلون الذين يقولون وهم يعني حالهم وهم يدعون ربهم يقول أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. في السؤال هنا لماذا لم يقل أخرجنا من، لماذا لم يقول أخرجنا من هذه القرية الظالمة، لماذا قال الظالم أهلها، جعل الظلم منسوبا إلى أهلها، لم يقل القرية الظالمة. والله ذكر قال في القرآن في آيات أخرى قال وكم من قرية ظالمة، لكن هنا ما قال، قال الظالم أهلها. لماذا؟ لأن القرية هنا ما هي؟ مكة. تشريفا لمكة لا ينسب إليه الظلم، لم يقل القرية الظالمة. هذا إذا قلت القرية الظالمة وصفت مكة بأنها قرية ظالمة هذا انتقاص لمكة. شوف كيف يعني احتراز القرآن في عبارته، قال القرية ثم قال الظالم أهلها وهم المشركون. الظالم هذه من دقة البلاغة في القرآن، قال الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك، هذا من دعاء المسلمين المستضعفين، وليا يتولى أمرنا ونصيرا ينصرنا من عدو، من هذا العدو. قال الله عز وجل، قال الله، قال هنا المؤلف قال فاستجاب الله دعاءه، ففتحت مكة ونصر الله رسوله وولى عليهم عتاب بن أسيد وهو من المؤمنين، فحكم فيهم حكما يعني لا ظلم فيه ولا جور، ف يعني أنصف المظلوم من الظالم. ثم عادت الآيات في بيان الحث على الجهاد وأن عدوهم ضعيف وأنهم أقوياء. قال الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فرق بين هذا وهذا. ثم قال قاتل أولياء الشيطان أنصار دينه، هذا الطاغوت مر معنا يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهنا قال الطاغوت وآيات كثيرة، والطاغوت نفس الشيء من الألفاظ المشتركة في القرآن، قد يطلق على كذا وكذا وكذا وكذا. ولو جمعت الآيات التي فيها كلمة الطاغوت لوجدت أن كل آية لها حكم في سياقها، لها معنى لها معنى لها معنى لها معنى. وأغلب شيء ما يطلق الطاغوت على الشيطان، على الشيطان، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. فهذه في الطاغوت الشيطان، وتجد كثير منها شيطان، لكن قد يطلق على الكاهن على الساحر على كذا على كذا حسب السياق. طيب قال فقاتل أولياء الشيطان، فقاتل أولياء الشيطان أولياءه أنصار دين الشيطان تغلبوهم بقوتكم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده قوي يفسد ما يترك أحدا، لكنه أمام المؤمن ضعيف، أمام قوة المؤمن ليس له قوة أبدا، لكن إذا وجد أمامه ليس ما عنده إيمان يتسلط عليه، صمت علم. طيب طيب نأخذ آية تفضل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخافون الناس الكفار أي عذابهم بالقتل كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشيتهم له ونصب أشد على الحال. وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها أي فاجأتهم الخشية وقالوا جزعا من الموت ربنا لما كتبت علينا القتال لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب قل لهم متاع الدنيا ما يتمتع به فيها أي الاستمتاع بها قليل آيل إلى الفناء والآخرة أي الجنة خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته ولا تظلمون بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواة فجاهدوا أينما تكونوا. طيب طيب يقول ألم ترى إلى الذين إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار. هذا يعني في أول الإسلام في مكة كأن بعض المسلمين أراد أن يؤمروا بالقتال ويقاتلوا في سبيل الله، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم في مكة بالقتال لضعفهم وعدم قوتهم، لكن لما هاجروا إلى المدينة وأصبحت عندهم قوة أمرهم الله. قال الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاءت الآيات بالجهاد. لكن في مكة لم يكن هناك قوة ولذلك هم كانوا يتمنون، وهذا هذه الآية في ضعفاء المسلمين ليست في المنافقين ولا في المؤمنين الأقوياء، وإنما في ضعفاء كانوا يتمنون الجهاد ولكنه لم يكونوا يعني قادرين. قال ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول يعني اعبدوا الله في مكة ثم بعد ذلك يأتيكم الجهاد. فلما كتب عليهم الجهاد في المدينة إذا فريق منهم يخشون يخافون الناس عذابهم بالقتل كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية. ولما كتب صار عندهم خوف. طيب لماذا؟ لأنهم هم الذين طلبوا القتال، طلبوا لو لم يطلبوه لأعانهم الله، لكن لما طلبوه ضعفت أنفسهم. وهذا دائما لا تطلب الشيء، إذا طلبت وكلت إليه، وإذا جاءك من غير طلب فأعانك الله عليه يعينك الله عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سمرة بن جندب قال يا سمرة لا تسأل الإمارة فإن سألتها وكلت إليه وإن جاءتك يعني أعانك الله عليها، فلا تسأل الإمارة تكون أمير على كذا ثم أنت لا تستطيع. وهؤلاء يما وفرض الجهاد خافوا. قال ايوه الذين قالوا ابعث لنا ملكا في سبيل قصة الملأ بني اسرائيل بعد موسى قال بهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما بعث بداوا قال يعني بدا يتناقصون، قال لا طاقة له جنود، وقالوا لما جاءوا الى النهر ابتلاهم الله بالنهر شربوا الا قليلا منهم، فبدأوا يتناقصون حتى قالوا لا نستطيع إلا فئة قليلة هي اللي نصرت. نعم قال هنا قال لما فقالوا ربنا جزعا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتني إلى أجل قريب. إلى متى؟ إلى الموت ما خلاص. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا استمتاع بها قليل بالنسبة للآخرة لأنها منتهية إلى الفناء آيلة إلى الفناء، والآخرة الجنة خير من اتقى عقاب الله بترك معصيته. ولا تظلمون أي ولا قرئت ولا يظلمون ولا يظلمون هم أو ولا تظلمون أنتم تنقصون من أعمالكم فتيلا. قال المؤلف فتيلا قدر قشرة النواة. قدر قشرة النواة، الفتيل غير القشرة، القشرة تسمى قطمير، النواة عليها قشرة غلاف رقيق شفاف، هذا يسمى قطمير. الفتيل سلك صغير في بطن النواة، هذا السلك الصغير يسمى الفتيل. فلا تظلمون فتيلا. ويبقى عندنا ثالث ما هو النقير. النقير نقرة صغيرة في النواة تسمى نقير، ذكرها الله كلها. لا تظلمون ما يملكون من قطمير ولا يظلمون نقيرا وفتيلا. فتفسيره بقدر القشرة يعني غير صحيح، يعني إما وهم ولا نسيان منه. حتى هنا تعليق عندي المحقق قال الفتيل هو الذي في شق النواة طولا وليس هو قشرة النواة، ليس هو قشرة. لا قد يكون وهم من المؤلف أو ذهول أو ذهول. طيب لعل نقف عند الآية هذه. الوقت يضيق بنا. الآية 78.